حصريا على موقع djkimo.com. لا تميد روحك جسر ناسك تدوس بعد ما ظل وفي وما ظل حبيب وملح بيتك ويا أهلك ما يفيد تريد مني غزر بحلق الغريب كافي تصرف صحتك وتعبك يروح ناس ما وترى وعشرة سجير وعلى وبقلبي ولكن ما أمين أنا حس روحي جبل كلش ثقيل أو لازمة التربية كل يوصول أو ياخي علما يسوى والله العتب عين ولازمة التربية كل يوصول وادري علما يسوى حتى العتب حصلت بس العذاب والجريح قلبي كذب يا جطبيب شلون قيل ارتاح والعالم مزاد تخلصي من الذيب توقع بالفذيب وخلص عمر وياهم بهم وجروح والمشكلة طعنات من أقرب قريب والصبر خلص وصبري ما يفي تخيلي بعمري ولا أمر بي عيد أو لازمة التربية كل يا أخي علما يسوى والله العتب عين لازمة التربية كل يوصول ويا أخي علما يسوى والله العتب عين حصرياً على موقع djkimo.com.